تكثرت السهام على البخاري من الأوباش أرباب الخساري أردتم سنة الهادي بسوء فوريتم خداعا بالبخاري فوريتم خداعا بالبخاري تكثرت السهام على البخاري من الأوباش أرباب الخساري أردتم سنة الهادي بسوء فوريتم خداعا بالبخاري فوريتم خداعا بالبخاري أنا موت بغيظكم مرارا فخير لباسكم لبس الشناري محمد البخاري كان بدرا وبحرا جامعا در البحار سيبقى هامة في الناس مهما سعى الأذناب في إفك وعاري وإن جاء التنقص من وضيع فذاك من الكرامات الكبار فأين الشمس من ليل بهيم وأين الليل من ضوء النهار صحيح محمد شمس أضاءت لغير العمي أصحاب البواري إذا ما جاء شيطان مماري رماه صحيحنا بلهيب ناري فما زال البخاري في علوين وما زال الأسافل في صغاري وما زال الأسافل في صغاري وما زال الأسافل في صغاري.